وهنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعازف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. إن الذي خلق الحقيقة علقما، خلق المنى للواردين شمولا، تتصارعان ولا ترى إحداهما ظفرا لتبسط حكمها وتطولا، تدعو المنى زمر القلوب، وأختها تدعو بصائر في الوغى وعقولا. قل للحقيقة إن قسوت فربما فك الزمان أسيرك المكبولا، إن تملك الدنيا وسر كنوزها لم تملك الأحلام والتأميلا. أفق المنى أحنى وأرحب عالما وأحن أفياء وأزين سولا. هذه هي فلسفة الحقيقة كما يراها الشاعر السوري بدوي الجبل. تثير هذه القصيدة أصدقاءنا في ذهني سؤالا، أو لنقل عدة أسئلة يتردد صداها في الكثير من مواقف الحياة. هل للحقيقة وجه واحد أم أن لها وجوها متعددة؟ هل يستطيع الإنسان أن يمتلك كل الحقيقة، أم أن بعض الحقيقة عندي وبعضها عند الآخرين؟ هل كلنا يرى الحقيقة بالعين نفسها؟ هل كلنا يفهم الحقيقة كما هي؟ هل يختلف البشر أمام الحقائق؟ الحقيقة أصدقائنا أنني وقفت متحيرة أمام تعريف محدد للحقيقة لتحديد كنهها ووصفها وتحديد من يملك هذه الحقيقة. الأمر المختلف عليه أصدقاءنا يكون في أضيق نطاق إذا كان الموضوع علميا، لأن الحقائق العلمية تتعامل مع التجارب والقوانين. أما بالنسبة للأدب فالأمر مختلف تماما، ويتضح هذا الأمر جليا من الكلمة المأثورة الشهيرة التي تقول المعنى في جوف الشاعر، والتي تؤكد على أن الكتابات الأدبية مهما كان وضوحها ومهما كان مقدار سهولتها وقربها من ذهن المتلقي، إلا أنها تحمل معنى ربما يظل خبيئا في ذهن الكاتب أو في عقله أو في قلبه. هذا في مجال الأدب الذي نتعامل فيه بالكلمات والحروف التي اتفقنا عليها جميعا، والتي نستخدمها ويستخدمها كل أفراد المجتمع بتفسير واحد. أما بالنسبة للفن فالأمر أكثر اختلافا وأكثر تعقيدا، فالمفردات اللونية التي يتعامل معها الفن التشكيلي لها استخدامات متعددة ولها إيحاءات متشعبة. فاللون الأبيض مثلا يمكن أن يوحي بالصفاء والنقاء والطهر، لكنه أيضا يمكن أن يوحي بالخواء، وهكذا كل الألوان وكل التشكيلات اللونية يمكن أن تأخذ معاني كثيرة. وكذلك في مجال الفن الموسيقي، المقطوعة الموسيقية يمكن أن نستمع إليها لكنها تترك أثرا مختلفا في نفس كل من يسمعها. كل هذه الأفكار مستمعي الكرام دارت في ذهني وأنا أقف أمام لوحة رأيتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت من أصدقائي على صفحة الإذاعية جيهان الريدي ومن كل من يرى اللوحة أن يكتب ما يظن أن اللوحة تعبر عنه، وجاءت تعليقات متباينة ومختلفة. سأقدم لكم أولا صورة بالكلمات أصف لكم فيها هذه اللوحة، ثم أقدم لكم بعض التعليقات. اللوحة أصدقائنا باللون الأبيض والأسود والرمادي فقط، تصور شخصين رجلا وامرأة يقف كل منهما أمام الآخر. النصف السفلي لهذين الشخصين الرجل والمرأة حجري كأنه تمثال من حجر، والنصف العلوي لكل منهما على هيئة بشرية، وفي يد كل منهما شاكوش وإزميل يدق به ليكسر الغلاف الحجري عن الآخر. تتناثر حولهما بعض الأشياء التي تتساقط وكأنها تتساقط مع تكسير الجزء الحجري. يتساقط حول المرأة قلم أحمر شفاه، وأراد الفنان أن يبرز هوية هذا القلم فرسم بجواره شفاه، ويتساقط أيضا قلم للعيون والحواجب فرسم الفنان بجواره عينين وحاجبين. يتساقط حول المرأة أيضا حقيبة صغيرة وشيء غريب يمثل حيوان كأنه ثعلب، وأظنه أنه يمثل الفراء الذي تتزين به بعض النساء الثريات، والذي يباع أحيانا برأس الحيوان للتأكيد على أنه فراء أصلي. أما حول الرجل فيتساقط قلمه ونظارته وساعته ورابطة عنقه وسيجاره وربما خاتم أو سلسلة. ونجد في اللوحة أيضا وراء الرجل سيارة لا نعرف إن كانت سيارة كبيرة فارهة شخصية له، أو كأنها سيارة توصيل الأطفال للمدارس، لكنها على الأرجح سيارة كبيرة. كذلك يقع حول الرجل شريط يشبه شريط الصور الفوتوغرافية، أو ربما هو بعض الأموال الورقية. المرأة تدق عند كتف الرجل، والرجل يدق أسفل خاصرة المرأة. الغريب أصدقائنا أن نظرات المرأة للرجل نظرات حانية بل وحالمة، وكذلك تعبير وجه الرجل تعبير هادئ وفيه الكثير من الحنو. المرأة ينسدل شعرها هادئا وادعا على كتفيها. ملامح المرأة رقيقة، وملامح الرجل نشعر فيها بالقوة الحانية. هذا هو وصفي للوحة، أما التعليقات التي جاءت عليها فكثيرة كثيرة. البعض قال هي اكتشاف للآخر أو فهم للآخر، البعض قال كل منهما يحاول تغيير الآخر أو هو تأثير كل منهما على الآخر، البعض قال التحرر من حب مظاهر الدنيا، البعض قال كل منا يبني الآخر أو هو فك للقيود، البعض قال كل منهما له أساس متين، لكن الآخر يحاول أن يدق مسمارا في هذه العلاقة التي ضحى كلاهما للإبقاء عليها وتنازل عن رغباته ومتعه الشخصية. البعض الآخر يقول كل واحد يتنازل عن أشياء مهمة بالنسبة له من أجل الآخر. البعض فسرها وقال كل إنسان له أصوله القوية والتي يمكن أن يظل محتفظا بها إذا ما وجد الشريك الذي يساعده على تعميق جذوره. أيضا هناك من قال الصورة لها معان كثيرة، أما المعنى الشامل فهو التأثير في الآخر بكل الأشكال، المساعدة يمكن أن تكون للخروج من وضع معين متأزم. البعض قال الصورة من الممكن أن تفسر بأكثر من معنى، منها أن كل من الرجل والمرأة يحاول أن يغير من الآخر ليضعه في القالب الذي يريده ويناسبه بغض النظر عما إذا كان هذا التغيير يرضي الطرف الآخر أم لا. أيضا يقول رأي آخر كلاهما يقوم بكشف حقيقة وإظهار جمال الآخر، كل منهما هو الأساس لوجود الآخر. هناك وجهة نظر تقول الصورة ليس فيها أي ألم من الطرفين، كل منهما يقوم بعمل شيء من الواضح أنه يسعدهم، فهو عبارة عن كسر كل القيود التي تكبل العلاقة بينهم. البعض الآخر يرى أن هذه الصورة تمثل المرأة والرجل، المرأة بكل ما تهتم به من الأشياء التي تؤثر على تركيبة شخصيتها، فظهرت في الصورة أن الأساس عندها هو التجمل، أدوات الزينة تحتل الجزء الأكبر من الصورة خلفها، وهو الجزء الذي يقوم الرجل بهدمه دون النظر إلى عينيها كي لا يضعف أمامها. البعض فسر الحيوان الذي هو الذئب هنا على أنها نفس أنانية جامحة. هناك من يقول إن اللوحة تقول ساعدني لكي أكون أفضل، لكل منا وجهان، وجه ظاهر ووجه خفي، لعل ما تخفيه يكون أفضل، لكن الظروف لم تسمح بذلك. والحقيقة أصدقائنا أن هذه اللوحة محيرة جدا، لكن هناك بعض الخطوط والملامح التي تجعلنا نميل إلى رأي بعينه، فالحنو والرقة والهدوء التي تظهر على وجه الرجل والمرأة لا تجعلنا نميل إلى القول بأنهما يتعاركان أو يتصارعان أو يقوم كل منهما بهدم الآخر، لكنني أميل إلى القول الذي يرى أنها دعوة كي يظهر كل طرف أمام الآخر كل ما فيه على طبيعته، وأن يظهر كل طرف أمام الآخر على سجيته بدون شكليات، أي أننا نتعاون لتحطيم الوجه المستعار. اللوحة أصدقائنا تمثل ما قدمناه في بداية الحلقة، الحقيقة أين نجدها؟ الحقيقة دائما لها أكثر من وجه. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.